أو نحوه، فإنهم يمرون على مراكز قبل جدة، يمرون على الجحفة، أو يمرون على ميقات أهل المدينة في الحليفة، فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا مراكزهم إلا بإحرام. يتفقم لذلك حتى يحتاط الإنسان وحتى لا يقع في مجاوزة الحد فيلزم بدم. ما يلبس المحرم من الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري رحمه الله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات: من لم يجد نعليه فليلبس صفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. حديث لباس المحرم، فالإحرام هو نية النسك، النسك هو العمل الذي يتلبس به المحرم إذا قدم إلى مكة أو إذا أقبل إليها. لا شك أن القاصد إلى مكة إما أن يقصد حجا أو عمرة أو يجمع بينهما، فالذي يقصد حجا يسمى مهيجا، والذي يقصد حج عمرة يسمى معتمرا، وإن كان في أشهر الحج يسمى متمتعا بالعمرة إلى الحج، والذي يقصد يجمع بينهما يسمى قارنا. وقد أرهنا أن الحجاج إذا أقبلوا إلى مكة رفعوا أصواتهم بالتلبية مجيبين دعوة الله على لسان إبراهيم، حيث دعاه الله أمره بقوله: وأذن في الناس بالحج، فيقولون: لبيك لبيك، يأتون مسرعين رافعين أصواتهم بالتلبية: أي لبيك أيها الداعي، لبيك أيها المنادي. ثم يتجردون من لباسهم المعتاد ويلبسون لباسا خاصا، هو الذي شرعه وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتركون لباس الرفاهية ولباس التنعم الذي كانوا قد ارتادوه، ولباس التوسع الذي توسع عليه حياتهم، ويختصون بلباس واحد وبزي واحد يختص به او يشترك فيه صغيرهم وكبيرهم وامينهم ومامورهم وسيدهم ومسؤولهم وحرهم وعبدهم، لا فرق بين اسودهم واحمرهم وابيضهم، كلهم على حد سواء في هذا اللباس. فيجري ذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم احرم في ازار شد به عورته وفي رداء القاه على ظهره. الإزار هو ما يستوي العوره من السره الى الركبه الى ما تحت الركبه، والرداء ما يرتدي به يعني يلف به جسمه، يرسل على ظهره ويرده على منحبيه وعلى صدره، ويستر به عضديه وجنبيه وظهره وبطنه، هذا هو الرداء. وأحرم في نعليه لبسهما في قدميه، هذا هو الذي أحرم فيه. ونهى عن الألبسة المرتادة في هذا الحديث أنه نهى عن لباس القمص القمص جمع قمير، القمير هو كل ثوب له جيب وأكمام، فالجيب هو الفتحة التي هي منحر الرأس، والأكمام هي التي تنحر منها الجبهة، فكل ثوب له جيب وله أكمام يسمى قميصا. فيبصر في ذلك الدراعة المعروفة، ويبصر في ذلك الجنبة وما أشبهها، ويبصر في ذلك الفراء الهوة التي الأحوال كانت مشتقة المقدم، ويبصر في ذلك الجنة التي تلبس أيضا الحاجين والأكمام وما أشبه ذلك، وتبصر في ذلك أيضا الأحذية الموجودة الآن الفانية المعروفة أو الأكواد المسمى في كل هذا أو الوالسو أو ما أشبه ذلك، هذه القصية كلها داخلة في أنها قمص فلا يلبسها المحرم. كذلك أيضا لا يلبس البرانس، والبرانس جزء من النفس وهي شبيهة بالقمص، ولكن تزيد عليها أن لها رؤوس تسطر رأس، فكل ثوب رأسه منه فإنه يسمى برنس، يجعل في مؤخر فسحة الرأس يجعل مثل المظلة تسطر رأسه، يسطر بها رأسه، وهذا يسمى برنس، لا يلبسه أيضا، وخصه لأن له اسم خاص، وتفصيل الباقي ناتي به بعد الأذان إن شاء الله. ونهاه أيضا نهى المحرم أن يلبس العمائم، واحدها عمامة وهي ما يستر بها الرأس، كل شيء يستر الرأس فإنه يسمى عمامة، تلي بذلك لأنه يعم الرأس، يظهر في ذلك القلنسوة وشره للطاقية، ويدخل في ذلك الغسلة المعروفة الآن، ويدخل في ذلك الحصانة التي تلف على الرأس ويجعل الطرفان تحت الحنك، فكل شيء يغطي الرأس يسمى عمامة، فلا يلبسها المحرم، بل يكشف رأسه، يترك المحرم رأسه مكشوفا، حتى لو مات وهو محرم لا يجوز تغطية رأسه. سيأتينا في الرجل الذي مات محرما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحنطه ولا تغطي رأسه ولا تمسه طيبا فإنه يبعد يوم القيامة ملبيا. لما أمرهم أن يغسلوه بماء مسكر وسدر قال: اغسلوه بماء مسكر وشكله في ثوبيه ولا تحنطه ولا تحمل رأسه، فدل على أن المحرم الرجل ما يغطي رأسه بأي غطاء، استثنى من ذلك إذا حمل متاعه على رأسه فلا بأس، لو كان معه فراش وعجب عن حمله بيديه وضعه على رأسه فإنه لا يسمى كافرا ولا يسمى غطاء، وإنما يسمى شيئا حمله على رأسه. واستغنوا استغناله، فقالوا يجوز أن يستغنوا، وإن كان الأفضل له أن يبرز أن يبرز في الضحى يعني في الشمس والهواء، ولكن قد يحتاج إلى أن يستظل بمظلة أو بخيمة أو بسقف سيارة أو بظل شجرة أو نحو ذلك، ولا ينافي ذلك الإحرام ولا يلاحق رأسه، لا يلصق رأسه من ذلك الشيء الذي استظل به، وكان معه مظلة فلا يلصقها على رأسه بل يرفعها وهكذا. كذلك منع المحرم من أن يلبس الخفاف، الخفاف جمع خف، والخف هو الزرزور الذي يستر القدم إلى الكعبين، الخفاف التي تلبس تصنع من الجلود وأهلها وتلبس على القدمين، فلا يجوز لبسها، للمحرم. ومنها ايضا الجوارب الشراب التي تشتر القدم الى فوق الكعب داخلة من ذلك. لكن ما تلبس الا عند العدد، اذا لم يجدن عليه لم يجدن عليه، واحتاج الى ان يلبس ما يفي قدميه من الحجاره ونحوها، جاز له ان يلبس الكفين، واختلف ان يدفعهما. والصحيح ان القطع منسوخ، القطع لبس بهذه النعمه ولم يرجع بهذه النعمه، فلذلك كان تركه الاصبع، لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة ذكر فيه قطع الخفين إلى ما تحت الكعبين، وحديث ابن عباس كان في عرفة، وقد حرره من لم يحضره في عرف المدينة ولم يتعرض للقطع، فدل على أنه رخص في اللبس بدون قطع، هذا هو الصحيح. أما الكلام التي هي أسفل من الكعبين فهذه أيضا بمنزلة الخشب المقطوع، لا يلبسها إلا عند الحاجة، إذا لم يجد نعلين، فإن وجد النعلين فلا يلبس الخشب لا مقطوعا ولا غير مقطوعا، ما دام أنه ما وخص له يلبس الخشب ولا ما يشبه الخشب إلا عند عدم النعلين، فإلى وجد النعلين اكتفى بهما ولم يلبس الخف المقطوع ولا غير المقطوع. فإذا عدم النعلين ووجد خفين فالصحيح أنه يقطعهما، أنه لا يقطعهما، وإن وجد الشنازل المقطوعة أو التي هي شبيهة مقطوعة فهو أولى، أي هي أولى أن يلبسها حتى يخرج من الخلاف. أما الثياب المصبوغة فلا يجوز لبسها للمحرم بل ولغير المحرم، مكروه أن يلبس الثياب المصبوغة بالورد أو بالزعفران أو بالأسفل، يعني الأصباغ التي تصفرها وتجعلها كأنها مصبوغة بهذه الأشياء لا يجوز لبسها للرجال، يكره المزعفر والمعصفر والمورد. الورد نبات معروف يصبغ به، ومنه أو قريب منه الأصفر شبيه بالزعفران، كلاهما يصبغ به. يوجد ثياب ملونة لونها كأنه اللون الذي فيه الورد أو الزعفران، نقول لا يلبسها المحرم، يعني إذا وجد هذه الأرضية أو الأزر التي هي صفراء شبيهة بالمعصر فلا يلبسها، يختار الثياب الميل. الثوب هنا يطلق على كل ما يلبس على البدن وإن لم يكن مفصلا، فالرداء يسمى ثوبا، فلا يلبس الرداء المعصر أو الذي هو كلون المعصر، وكذلك الرداء المعصر أو الذي هو كلون المعصر لا يلبسه. كذلك أيضا نهى المرأة في هذا الحديث أن تلبس النقاب، النقاب هو المفرد الذي يكون لعين العينين فيه نقوم بقدر العينين، جائز للمرأة أن تلبسه إلى أن تكون محرمة، ولكن تكون السقوم بقدر حدقة، بقدر حدقة العين، لا تكون واسعة بحيث يبدو الأنف أو ما بين العينين كلاهما أو يبدو الرجلة ولا الحاجب، فإن هذا حكمة، إنما تقتصر على لباسا يكون ذقن العين فيه قليلا، فإذا كانت محرمة فلا تلبس هذا الوهان ولا تلبس هذا البرقع بل تكتفي بالثمار. بالتحول أن المرأة تكسر وجهها تغطي وجهها إذا كانت محرمة، ولا مرسينا إذا مس الغطاء والكمار وجهها أو بشرة وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الرجال إذا مضى علينا ونحن في أواعينا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، ولم تقل إننا نتوقع أن يمس بشرة الوجه، بل الظاهر أنه إذا تدل على الوجه أنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الفم فلا بأس بذلك، ولا دليل على أن المرأة تتوقع ستر الوجه بمباشر، بل الأفضل أنها تستر وجهها في الإحرام إذا كانت أمام الرجال، وبالأخص إذا كانت الطواف أو كانت المسجد الحرام الذي يسر فيه المشاة ويسر فيه الرجال فتستر وجهها ولو كانت محرمة، ولا يجوز أن تكشف أمام الرجال الأجانب. وإذا تمت أتبنا الحديث أيضا أن تلبس القشازين، القشاز هو اللباس الذي يلبس عليك الذي يمثل بقلب الكفين، يعني الدس الذي أو الدسوس التي تلبس بها اليدان هذه لا تلبس عنها المحرمة، ولكن لها أن تشترى كفيها بأطراف الأكمام، ولها أن تشترى بعمائتها، أن تشترى كفيها بعمائتها ونحوها لها ذلك، ولا يلبس عليها ولم نسأل غطاء بشرة وجهها ولو غطت يديها. فهذه الأشياء فالأشياء التي نهي عنها المحرم، أما البقية فإنه إباحة له، يعني إذا تجنن كل لباس له شوقات له أكمام وله جيب دخل في ذلك كل ما هي من شراطه. الرقها يقولون لا يلبس المحيط، كلمة المحيط فيها إجمال، ولكن عبارتهم تقتضي أنه لا يلبس الشيء الذي فصل على قدر جزء من البدن، وسواء كانت خياطته بالإبرة أو خياطته بالماكنة أو نسج على تشكيل ذلك العضو، إذا نسج على تشكيله فمثلا الشظام الذي في القدم قد لا يكون محيطا ولكنه منسوب هكذا ومع ذلك لا يلبس. أما النعل، النعل المعروفة فيجوز لبسها ولو كان هي أخلاقة، يوجد عبارها على أخلاقة وحرازة، ولا يقال إن الناس لأنها محيطة لا تلبسوها المحيط، لأن المحيط هو ما فصل على قدر جزء من البدن من الأحذية القطنية والصدية والكتان وما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق باللباس. بقي الحديث الذي يتعلق بالتلبية، قد عرفنا أن التلبية إجابة للنداء الذي أمر الله به خليله إبراهيم عليه السلام، فالحجاج والعمار إذا أقبلوا إلى مكة رفعوا أصواتهم بهذه التلبية، ورفع الصوت بها سنة. في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، الإهلال هو التلبية، كل شيء في رفع الصوت فإنه يسمى إهلالا، استهل لكذا أن يستدعى به ورفع صوته ومنه سمي الإهلال لأن الناس إذا رأوا ورفعوا أصواتهم، عادة فكذلك استهل الصبي أن يرفع صوته عند معلولا، فالإهلال هو التلبية. رخص بها علامة على أنه محرم. الإحرام في الأصل هو النية، أن تنوي بقلبك أنك بحلت في النصر، فإذا نويت بقلبك فهنالك عليك أن تتجنب الحضورات، تتجنب ليس المحيط كما غسلنا، وتتجنب تغطية الرأس، وتتجنب الطين، وقطع الشعر، وقطع الأظهار، وقطع الصيد الذي حرمه الله على المحرم، وتتجنب النساء مباشرة أو تطويلا، وتتجنب الوضع، وتتجنب عقد النكاح إذا بحثت في النسك مجرد ما تنوي بقلبك. وليس اللباس هو الإحرام، لو لبست الإحرام أنت في الرياض جاز لك ما نويت، لبست الإزار ولبست الإزار وركبت لها من السيارة جاز لك أن تتطيب، لأنك ما أحرمت، إنما لبست، ليس اللباس هو الإحرام. وجاز لك مثلا أن تقص من أظفارك وأن تقص من شعرك لأنك ما نويت ولا أحرمت، فالإحرام هو النية، العزم بالقيام بكل نفسك. والحاصل أن المحرم متى عزم بقلبه على أن يدخل في النسك فهو محرم، وهناك يترك المحظورات، وهناك يظهر سفره الإهلال الذي هو علامة على هذا النسك حجا أو عمرة. التلبية النبوية المشهورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كرر إياه قوله لا شريك لك مرتين، وذلك ردا على تلبية الكفار. الكفار كانوا يدخلون الشرك في تلبيتهم، إذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لا شريك هو لا تملك هو ما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم قد تعرفوا لا تتجاوزوا ولا تشددوا تلبيتكم ولا تنعلوا بها شركا. فلما كان في تلبيتهم هذه الكلمة الشركية حرر لا شريك لك مرتين يحقق بذلك أن التلبية لله وحده وأنه لا يجوز أن يشرك معه. هكذا تكون هكذا شرع هذه التلبية. وإذا قلت ما معنى هذه التلبية؟ نقول إذا دعاك أبوك أو أخوك أخ لك أكبر منك أو عمك ونحو ذلك لبيت دعوته وقلت لبيك يا أبتي لبيك يا أخي، هي علامة على الاستجابة، علامة على إجابة الدعاء. ولا شك أيضا أنها علامة على القبول، على تكبر ما يرشدك إليه وما يدعوك إليه. إذا دعك وقلت لبيك فإنك تقول إنني قادر لما قلته ملتزم به، واشتقاقها من لب بالمكان إذا لصق به، ومنه سميت اللبادة التي تلي التي هي داخل اللباس، لبادة اللباس لأنها ملاصقة له، فكذلك لد بالمكان عن لصق به. ولفظها لفظ المثنى لبيك، ما قال لبك، لبيك يعني مرتين، لفظها كلفظ المثنى. ولهذا يقول بعضهم دعوت لما على بني مسورا فلبي يدي مسوري، فجعلها بلفظ المثنى. وليس المراد منها التهنية فقط بل المراد التكرار، فإن قوله تعالى فارجع بصرك ثم ارجع بصرك فتين ليس المراد مرتين فقط، فإن مرتين لا يمكن من مسألة خاتمة وحسيرة، بل المراد تكرار، تكرار النظر، فكذا يشق له لبيك، ليس المراد إجابة سكر مرتين، بل المراد تكرار الإجابة. المراد بك أنه يقول أنا مقيم على طاعتك، أنا ملازم لدعوتك، أنا ملازم لأمرك مرات بعد مرات وكمرات بعد كمرات. هكذا يكون معنى هذه التنبية إجابة الدعوة ولزومها والالتزام بالطاعة والالتزام بالانتفاع الذي أمر به، كأنه يجيب الدعوة ويلتزم بما دعي إليه، وكأنه يقول أنت يا ربي دعوتني لأمر فأنا قد أجبتك وقد أنزلت نفسي وقد التزمت بأن أتقيد بأمرك، أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة وكمرات بعد كمرات، لا أتخلى عن طاعتك. إذا كان كذلك فإن المربي يعلم أنه قد عاهد ربه، قد عاهد ربه على أن يلزم طاعته وعلى أن لا يتخلى عن أن يمكن أن طاعته. إذا فالتربية كأنها عهد وكأنها التزام وكأنها مبايعة من الإنسان لله سبحانه وتعالى. إذا أتى لأبائها لم يسر ورفع صوته بهذا الشعار، التزم بما تعهد به ورجع وهو على هذا الالتزام، ولم يحل به ولم يأتي بما يناقض الله، ولذلك يصير من المؤمنين بعهدهم إذا عاهدوا. هذه التنبية هي شعارا للمتلبس بها لم يصف بحج أو عمرة، يكثر منها يكثر من هذه التنبية ولا يقطعها إلا إذا شرع في جمرة العقبة، كرمي جمرة العقبة إن كان إحرامه بحج، أو إذا شرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، ويكررها وتتأكد في عشرة أماكن، تتأكد إذا وقع على مرتفع أو هبط فيما في وادي أو ركب دابة أو نزل منها أو أطمل الليل أو أطمل النهار أو تلقى الرفاق أو سمع ملبيا أو صلى مكتوبة أو فعل محظورا في عشرة مواضع تتأكد. وفي بقية الأماكن والأوقات تكون مشروعة مندوبا الإكثار منها. فالتربية النبوية هي التي سمعنا أن الزيادة عليها فإنها جائزة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه يزيدون ولا يغيب عليهم ولا ينكر عليهم، فمنها زيادة ابن عمر في قوله لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، نحن عبادك الواجبون إليك الراغب فيما لديك، وكذلك قوله لبيك وارضى إليك والأمل، أو لبيك وإلى لبيك لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو لبيك لبيك حتى تعبدا ونبقى، وكل هذا جائزا. وذلك لأن فيه تعهد من العبد لأهله الأعمال، وكذلك التزام بذلك، وهكذا أيضا وصف لله سبحانه وتعالى بما هو أهله من هذه الصفات، لأنه منه الخير وإليه الخير، ومنه العطاء وأن الشر ليس بذلك. فإذا التزم الإنسان بمثل هذه رضي إن شاء الله أن تتقبل أنساكه وعباداته وأن يحفظه الله تعالى في بقية حياته.